أدخل مع بناتي الصغار 5 سنوات و7 سنوات الحمام، وذلك لمساعدتهن في تنظيف شعورهن، فهل إذا رأيت عورتهن هل علي شيء؟ لا حرج في ذلك، ما دام دون السبع فلا عورة لهم، الصبي والصبية تنظيفهم ومساعدتهم على النظافة كل هذا لا بأس به، أما إذا بلغ 7 فلا يسر تسر عورته، تسر عورته ولا تمس إلا لحاجة، تمسها أمه لأجل تنظيفه أو يمسها تمسها الخادمة للتنظيف، لا بأس إذا كان ما ينظف نفسه ما يعرف ينظف نفسه.